معرفة الله ومحبته وخشيته، إنها الأنوار التي تضيء أعماق القلب وآفاق الكون. من يوم عرفتك أحببتك ورجوتك يا رب وخفتك، وحياتي صار لها معنى وتسامت من يوم عرفتك. من يوم عرفتك أحببتك ورجوتك يا رب وخفتك، وحياتي صار لها معنى وتسامت من يوم عرفتك. أحببتك حبا قد سوى قلبي حرا عمري صفوى، تعطيني عزما وسموا إن جئت رحابك وسألتك. أحببتك حبا قد سوى قلبي حرا عمري صفوى، تعطيني عزما وسموا إن جئت رحابك وسألتك. يا من قد أهداني العمر فعرفت العالم والدهر، هيهات أوفيك الشكر مهما يا مولاي شكرتك. هيهات أوفيك الشكر مهما يا مولاي شكرتك. أحببتك ورجوتك يا رب وخفتك، من يوم عرفتك أحببتك ورجوتك يا رب وخفتك، وحياتي صار لها معنى وتسامت من يوم عرفتك. من حبك أتخذ الزاد في الدرب ضياء وقادا، وإذا فرح القلب تمادى من حبك أتخذ الزاد في الدرب ضياء وقادا، وإذا فرح القلب تمادى ويظل عطاؤك منتشرا كالعطر وجودك منهمرا. أقسمت بوجهك لست أرى إبداعا إلا وذكرتك. أحببتك ورجوتك يا رب وخفتك، من يوم عرفتك أحببتك ورجوتك يا رب وخفتك، وحياتي صار لها معنى وتسامت من يوم عرفتك. أحببتك حبا قد سوى قلبي حرا عمري صفوى، تعطيني عزما وسموا إن جئت رحابك وسألتك.